الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الله يبايعون كذا الباع في العقل ده يأكل حديبية عند شجرة الرضوان. إذا الفتح اللي موجود ده هو المتعلق بالفتح في غزوة حديبية. ولذلك لما سيدنا عمر قال له لماذا نقبل الدنيا في ديننا؟ جايين من بلاد مدينة على مكة الحصونة جايين محرمين واحنا مش عين العرب ازاي الأسلمة وزعل والتعب. فسيدنا أبو بكر صديق قال له يا عمر إنه رسول الله إلزم غرضك يعني يعرف مكانتك كويس يتحجم انت بتكلم مين خلاص. وذلك يقول ابو بكر والله ما كان فتح في الاسلام اعظم من فتح الحديبيه. ليه؟ من فتح مكه الى يعني فتح مكه دي علشان فتح الحديبيه لا هي اللي بعيد. ما كان فتح في الاسلام اعظم من فتح الحديبيه ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه. والعباد دائما يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. فلما قالوا الدنيا ومش عارف ايه دخل رسول الله على مين فلقته مغضب ما أغضبك يا رسول الله؟ قال هلك المسلمون يا أم سلمة أمرتهم فلم ينتفعوا. قالت يا رسول الله إنهم مكروبون جاءوا على شوك معطف للكعبة وليس بينهم وبينها إلا كذا وبعضهم يرجعوا منها اعزلهم يا رسول الله فإنهم مكروبون. يا رسول الله انظر إلى ما أمرك الله به فافعل ولا تكلم أحد فإنهم إن رأوك فعلت عرفوا أنها عزيمة. يبقى أم سلمة نجت المسلمين من فتنة. الرسول مش قابلين كلام ومزاير ما يمكنش هي عصبية إيمانية صحيح وشيء يصون الرسول اللي عندهم العصبية الليل. لكن الأمر لما يجي من الحق سبحانه وتعالى يبقى أولى من أن يستمع. ولذلك قالوا ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة وتبقى شجاعة. افرض أن أحد في الأوضة كده ودخل عليها واحد معاه المسدس وإحنا أكابر قال قوم يا ابن الكلب انت جوه نقول بيع ولا تبقى في شجاعة على الغير وفي شجاعة على النفس بيعفوا لحد ما تتحير الفرصة وبعدين ايه ربما تخطبيك الشجاعة أن تجبن ساعة. وهكذا كان رسول الله. ليه؟ لأن رسول الله قدر بنورانيته ان المساله دي رفعت الاسلام درجه. ليه؟ قال لك لان كانوا قريش عاملين الاسلام عدو وبيحاربوه في كل حته وبعد ذلك النهارده عملوا له كيان ويفاوض ويناقش ويقولوا له كذا. الله يبقى الاسلام ارتفع عن الذله بتاعت زمان وبقى يفاوض ويقولوا لا دي كذا ونعمل كذا ونعمل كذا واللي يجي مش على الله. يبقى دي ارتفع من جهه الاسلام. وبعد ذلك صفى مساله الشحن ضد قريش عشان يفرغ الى الدعوه في بقيه الجزيره. ولذلك ضاء نشاط الدعوه في بقيه الجزيره والوفود جت ومش عارف ايه وبتاع. يبقى هذا هو الحيل هو الفتح. الناس ما اتسعتش ظنهم لمين؟ لما بين محمد وبين ايه؟ وبين ربه.